قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. ونحن في هذه الحلقات يعني التي طالت كثيرا، لكن كل يوم الحقيقة أنا يعني يستبين لي أكثر أهمية هذه الحلقات وأهمية هذا الموضوع في الحقيقة، لأن سبحان الله يعني هو يعني موضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، لكن للأسف الشديد يعني نحن ربما يعني نشغل عنه بأشياء أخرى، يعني وربما لا نلتفت إليه أو لا ننتبه له. وأنا كنت بقول إن سبحان الملك يعني هذا الموضوع يعني كل يوم يعني يتبين لي أكثر أهمية هذا الموضوع يتبين لي أكثر إلى أي مدى هذا الموضوع ضروري في الحقيقة. يمكن يعني كان الواحد لما بدأ الحديث عنه كان في يعني في أبعاد ما في رأسه تخص هذا الموضوع يعني، ويمكن كنت مركز على بعض يعني الأبعاد الخاصة، ممكن يعني ممكن أعتبر أنها ضيقة شوية، لكن سبحان الله مع يعني مع محاولة فهم الموضوع من خلال كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله يعني استبان انها ان الموضوع يعني فعلا قضية محورية في غاية الأهمية. يعني ببساطة شديدة يعني احنا انا كمسلم النهاردة يعني خلقني الله سبحانه وبحمده وأوجدني الله في هذه الدنيا، كنت بقول ببساطة شديدة يعني انا دلوقتي عندي نظام اسمه الإسلام، والمطلوب مني هو الالتزام بهذا النظام. يعني ببساطة شديدة يعني أنا ببساطة بقول دلوقتي خلونا نفكر كده كأن احنا ناس لسه يدوبها بطنة على الكرة الأرضية دي، كأننا كنا في عالم يعني في كوكب آخر ثم بطنة على الكرة الأرضية، كأننا لسه يدوب احنا خلقنا الله اليوم. فاحنا لقينا أن ربنا سبحانه بحمده وضع لنا نظام، وهذا النظام الذي وضعه الله سبحانه بحمده لنا اللي هو اسم الإسلام، طالبنا الله سبحانه بحمده بالالتزام بهذا النظام. طيب هذا الالتزام بهذا النظام هو الحقيقة التزام من طراز خاص، زي ببساطة شديدة أنا الآن مثلا أنا كنت بدأت العمل في هذه المستشفى، بدأت العمل في هذه الشركة، بدأت الانتظام في مثلا في هذه الكلية أو في هذه المدرسة، فطبيعي هي الكلية دي لها نظام، المدرسة لها نظام، طبيعي المستشفى دي لها نظام، طبيعي الشركة دي لها نظام، طبيعي جدا. وهذا النظام أنا المطلوب مني في كلمة واحدة هو الالتزام، لذلك دائما نقول يعني الالتزام بنظام الإسلام. تمام، فالنظام اللي هو في الأرض اللي أنا وجدت فيها اسمه الإسلام، النظام ده اسمه الإسلام. تمام، ببساطة شديد. طيب هذا النظام اللي اسمه الإسلام أنا مطلوب مني الالتزام به. طيب هذا الالتزام بقى هل هو التزام عادي ولا التزام من طراز خاص؟ 100% هو التزام من طراز خاص، هو التزام ليه خصوصية، مش أي التزام، هو التزام من طراز خاص، التزام مميز ليس أي التزام. يعني مثلا أنا النهاردة ممكن ألتزم مثلا بالنظام بتاع المدرسة أو الكلية أو المستشفى أو الشركة التزام ظاهر، لكن أكون أنا من الداخل مش حابب الالتزام ده، ممكن أكون خاضع لهذا يعني النظام ظاهريا بس ما كنتش خاضع له داخليا. ممكن أنا ألتزم بالنظام ده مثلا وهم بيراقبوني، لو مش بيراقبوني مش ألتزم بالنظام ده أصلا. ممكن ببساطة شديدة جدا أنا هلتزم يعني ناوي ألتزم بالنظام ده لفترة محددة، اللي هي مثلا وليكن اللي أنا حصل فيها مبلغ من المال يكفي إن أنا بعد كده أسيبهم وأروح أفتح شركة خاصة بي أو مشروع خاص بي. كل دي صور من الالتزام اللي موجودة في الواقع بتاعنا. لكن الالتزام الذي أراده الله منا فيما يخص الإسلام هو التزام مميز جدا جدا جدا. أول حاجة كنا بنقول إن هو التزام التعبد مش التزام التمرد. التزام تعبدي مش التزام تعودي. يعني إيه التزام التعبد؟ يعني التزام في في الطاعة والتسليم وفي الحب والتعظيم. التزام فيه الطاعة والتسليم والحب والتعظيم، مش أي التزام. يعني التزام فيه دي العبادة أو التعبد، فهو التزام تعبدي مش التزام تمردي. التزام سمعنا وطعنا مش التزام سمعنا وعصينا، تمام؟ التزام تعبدي مش التزام تعودي، اللي هو الإنسان ملوش في نية، مش قصده، هو مش التزام مقصود. أو كده يلا دينا ناس كلها بتروح شغلها وبتروح الشركة أو ناس كلها بتدرس وهي رايحة، لا لا لا، أنا يعني أنا واحد عارف كويس جدا أنا بعمل إيه، فاهم كويس جدا إيه اللي أنا أريده. المهم فالالتزام ده مميز مثلا بأنه التزام تعبدي مش التزام تمردي أو تعودي. طيب فهو التزام سمعنا وأطعنا، التزام فيه طاعة وتسليم وفيه حب وتعظيم، تمام؟ طيب الالتزام ده هو التزام مش يعني مش التزام يعني مؤقت، مش التزام مؤقت، ده التزام دائم. مش التزام مؤقت، التزام دائم. يعني ايه التزام دائم؟ يعني مثلا ايه الاشكاليه الاضخم في يعني فيما يسمى زواج المتعه؟ الاشكاليه الاضخم في زواج المتعه فكره الوقت. يعني هو زواج المتعه ده هو زواج عادي جدا جدا، مفيش اي مشكله في كل شروط الزواج، لكن هو مؤقت بوقت. احنا نتجوز لمده مثلا سنه وبعد سنه كل واحد يروح لحاله، نتجوز لمده 3 أشهر بعد كده كل واحد يروح لحاله. ليه؟ لان في الشريعه يعني هذا ميثاق غليظ، وهو الحقيقه ما يعني الله سبحانه وبحمده ما احب ذلك لعباده وما شرعه لعباده. فلذلك هو الزواج لا ما يوقتش بوقت، لكن قد يطرا اشياء تجعل الناس مثلا مش حابين يكملوا مع بعض، لكن ما يكونش هو في الاول لو ما يكملش. زي ما بنشوف مثلا في مساله الوعد في مساله اذا وعد اخلف، اذا وعد اخلف. طيب في عندنا نوعين من الناس، في نوع اصلا بيوعد وهو في نيته الاخلاف. طب انت جاي؟ جاي ان شاء الله ما تقلقش ومش عارف ايه. طب هتعمل حاجه فينا؟ طبعا هعملها ما تقلقش، واصلا في نيته الاخلاف، في نيته انه مش هيلتزم بالكلام ده، مش هيعمله. فهذا يفعله في يعني يعد وفي نيته الاخلاف، هذا منافق. يعني او هذه من امارات النفاق. النبي قال 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعه، تمام؟ والحديث ده آيته منافق 3. فدي خصلة نفاقية، هذه خصلة نفاقية، وهي فكرة ان هو اصلا وهو بيوعد انه يخلف، تمام؟ وده للأسف بيحصل مثلا احيانا كتير مننا ما بياخدش باله من المسألة دي، ان مثلا يكون شيء هو لا يحبه او لا يريده، فاحيانا يستحي فيقول للشخص وهو انه يخلف، انت جاي ان شاء الله لازم تيجي، يقول له جاي ان شاء الله يا جدع، والله جاي، ويعني كمان وربما يتورط في يمين غموس، هو مش جاي ولا حاجه. طب يقول لا معلش انا اسف مش هقدر اجي، طب احتمال احاول لو قدرت ان شاء الله اجي، لكن ما يوعدش وما يجزمش. بيحصل معنا مثلا في ان بعض الطلبات من الناس اللي هم حوالينا، مثلا احيانا نجد مع ابنائنا مثلا ابي هتجيب لي كذا، هجيب لك، اقول لك مش مشكله ريحه وخلاص. والدته تقول انت هتعمل كده؟ لا بس بريحه بس عشان ما يزعلش. طب الذي ينوي الإخلاف هو ده اللي داخل في الحديث 100%، الذي ينوي الإخلاف في البداية. طيب في واحد تاني الحقيقة مش ناوي الإخلاف، يعني هو وعد وخد بالإيه بالأسباب، وإن هو ما يخلفش وعده وما ينكثش عهده، فده ما يدخلش في الكلام ده، لا يدخل في هذا الكلام، لا يدخل في هذا الكلام. في بقى اللي هو يكون وعد وناوي ان هو ما يخلفش وعده، لكن ما خدش بالاسباب كفايه، ما خدش بالاسباب كفايه، لم يكن بالجديه الكافيه، لم يكن بالجدية الكافية. طيب عشان أقرب الأمر للناس، يعني إحنا كان عندنا 3 صور أو 3 حالات. في واحد في أقصى الشمال اللي هو بيوعد وهو ناوي الإخلاف، هذه خصلة نفاقية، واللي فيه الخصلة دي في خصلة من النفاق حتى يدعى، تمام، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعد وفي نيته الإخلاف، يعاهد وفي نيته ألا يلتزم، في نيته أن ينكث هذا العهد، والله إن شاء الله بإذن الله أنا هذا الأمر أستقيم عليه وأستمر عليه وبإذن الله لا أقصر فيه ولا أفرط فيه، هذه خصلة نفاقية، وهذا الشخص فيه هذه الخصلة من النفاق صلى الله عليه. طيب ده أقصى الشمال. طيب وفي عندنا في أقصى اليمين الإنسان اللي هو بيوعد ويستفرغ كل وسعه في الالتزام بهذا الوعد أيا كان الثمن، اللي هي الحالة بتاعت من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدله تبديل. لا، الإنسان مستعد إن هو لكي يوفي بهذا العهد ولكي يلتزم بهذا العهد أن يفعل ما يفعل. والحقيقة كتير من الناس يعني ما عرفش ليه، كتير من الناس اللي هو عايشين الحالة بتاعته من الناس يعبدوا الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنته انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخر. وده هيجي لنا بقى، يعني ربما هيجي لنا النوع اللي هو الايه اللي هو شمال، يعني احنا عندنا في 2 يمين واثنين شمال، يعني في حالة الالتزام بالوعد في في في نوعين يمين ونوعين شمال. خلاص انا بس بجيب الحاجات الكبيرة قوي بعدين ابدا اخش في التفاصيل. فالاقصى الشمال خالص هو بيوعد وهو ناوي يخلف، تمام، واعيذكم بالله ان تكونوا من هذا يعني. وده يمكن كتير مننا ما بتورطش فيه في الحاجات الكبيره، بس بتورط في حاجات تانية غصب عنه، بتورط يعني كتير مننا بيقع في، ولذلك هذا يسميه العلماء النفاق العملي او النفاق الاصغر، فكتير من الناس بيتورط فيه دون ان يشعر، احيانا بسبب الحياء، احيانا ان هو اعتاد الكذب ما بيقنفش من الكذب، الخداع، احيانا يضحك على مثلا ابنه او على زوجته او على زوجها او على اخوه او على، يعني عادي ما فيش مشكله. في ناس يعني للأسف الشديد قد تتورط في هذا. طيب ده أقصى الشمال. في أقصى اليمين عندنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، اللي هو الإنسان اللي وعد، ومش بس وعد، استفرغ وسعه في الوفاء بالوعد. استفرغ وسعه إزاي؟ أول حاجة إن هو ما بدلوا تبديل، إن هو يعني فضل مصر ومصمم على الوفاء بالوعد حتى جاءه نحبه، حتى قضى نحبه، يعني حتى جاءه الموت، يعني هو مصر ومصمم على الـ على الـ على الـ على الاستقامة على العهد والوفاء بالوعد حتى يأتيه الموت. وهنا في حاجتين مهمين جدا، ان هو منسوب الوفاء بالعهد عنده، ما قلش مع الزمن وما قلش مع المشكلات اللي بتعترضه، ما قالش مع الزمن وما قالش مع المشكلات اللي بتعترضه، بس دي في منتهى خطورة. أنا ممكن تلاقي ناس مثلا ممكن يوعد ان هو والله ان شاء الله، خصوصا الامر اللي بيحصل في امور الدين للاسف الشديد، يعني في امور الدين كتير مننا للاسف بيتورط في المساله دي، وكتير مننا بيتورط منها في الامور الاصلاحيه، تلاقي الاخ مثلا او الاخت لما تاخده الحماسه ان شاء الله رب العالمين وباذن الله وهذا العمل الاصلاحي او هذا الامر ان شاء الله باذن الله، يعني لا ابرح حتى ابلغ، وبقى يعني شعار اصرار وإن شاء الله وأفعل بإذن الله مهما يحصل. طيب تمام، في نقطتين لازم ناخد بالنا منهم، إن هذا الشخص محتاج ما بدله تبديل. يعني إيه ما بدله تبديله؟ محتاج إن هو مهما تقدم الزمان يفضل محافظ، يكون على العهد كأنه عاهد الله الآن. يعني إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أوفى بما عليه الله سوف يؤتيه أجرا عظيما. فهو كأنه للتو عهد، فنفس جذوة قوة العهد حاضرة في قلبه مهما تقدم الزمان. والله أنا مثلا عهدت ربنا العهد ده مثلا من 20 سنة، من 30 سنة، من 10 سنين، من 5 سنين، عهدت ربنا العهد ده، خلاص عهدت ربنا إن أنا أنصر الدين في الأمر الفلاني، انا عهدت ربنا ان انا يعني الحمد لله رب العالمين، ايه اللي هو الناس يعني فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الناس اللي هم اللي يكونوا بقى ايه في الموج ومش عارف ايه. طيب لان انجانا من هذه لان كنا من الشاكرين. طيب انجاه الله، انجاه الله. فهو عهد ربنا بقى لما انجاه الله، عهد ربنا لما بصره الله، عهد ربنا لما هداه الله، فهو عهد الله سبحانه بحمده على ذلك، وعهد ان هو لا ينكث عهده ولا يخلف وعده ابدا ايا كان الثمن. فهو عهد هذا العهد. وطبعا في من هذه العهود اللي هو الانسان ربما يكون طرف فيه بعض خلق الله. يعني مثلا النهارده لو انا مثلا ولد يتيم وانا عهدت امه مثلا على اني ان شاء الله ملتزم برعايته وعنايته الماديه والمعنويه، يعني حتى يكبر ان شاء الله وحتى يصير راشدا. فما حدش يقول والله ده عهد بيني وبين ربنا ما حدش دعوه بيه، لا انت عهدت هذا الفتى، عهدت هذه المراه، فخلاص انت في المخلوق حاضر هنا. لا ننسى هذه المساله، المخلوق هنا حاضر. المهم فدي النقطه الاولى اللي هو فكره الادوميه، ان ما بدلوا تبديله مهما حصل مهما تقدم الزمان هو على العهد كانه عهد امس. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه نقطه الاشكاليات اللي هتطرأ. هي الايه دي نزلت امتى؟ الايه دي نزلت في الاحزاب، نزلت في بعد غزوه الاحزاب. يعني ايه الفكره؟ الفكره ان في ناس انا على العهد وعلى الوعد في الرخاء في السراء، لكن بقى لما تكون ضراء لما تكون بأساء، لا معلش انا اسف مش على العهد، معلش اصل يعني وطرأت اشياء وحصلت امور وسبحان الله الايه دي اصلا كانت في السياق اللي هو ايه لما بعضهم اصل للاسف الشديد نسأل الله العافيه المنافقين، تمام، كانوا يقولون كان محمد يعدنا بان نفتح فارس والروم ونفعل والان الواحد منا لا يأمن على نفسه ان يذهب لقضاء حاجته. فكره هي دي النقطه اصلا. الوفاء بالعهود والوعود لا يظهر في السراء ولا في الرخاء، وانما يظهر في الضراء والبأساء. هي دي القضيه. فكره ان انا والله لما اجي اقول والله الحمد لله انا يا ربي يعني انا ملتزم بما عهدتك عليه وعهدتك به، وانا ان شاء الله ثابت على ما يعني ما نويته، مش في السراء والرخاء، مش في وقت المغنم، إنما في وقت المغرم. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ما يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرار. عورة متوهمة، يعني شيء متوهم أصلا، ضرر متوهم. المهم ودي كتير الناس ما انتبهش ليها في مسألة العهود والوعود، مسألة العهود والوعود لا ينتبه لهذه في مسألة الوفاء بالعهود والوعود. إن المفترض إن الـ الإنسان عهده ووعده يظل غضا طريا كأنما عاهد اليوم. ده المعنى الأول من بدل وتبديل. المعنى الثاني إن مهما جاء من ضراء ومهما جاء من بأساء ومهما جاء من بلاء هو لا يبدل، هو على العهد كما هو، نفس قوة العهد لا تضعف قوته أبدا. ولذلك بيبان في الحقيقة بقى هنا، ولذلك ربنا وصفهم إيه؟ قال من المؤمنين رجال صدقوا. يبقى الصدق في صدق الوفاء بالوعد، صدق الوفاء بالعهد في حالات الضراء والبأساء والبلاء، في حالات الإيذاء، في حالات العداء، في حالات اللأواء. هو ده المراد. إنما أنا ألتزم أقول الله أنا ملتزم بالعهد إن شاء الله وأنا على الوعد الحمد لله وتمام وزي الفل، لكن طول ما أنا ما بحصلش مزاجك، طول ما ما عنديش أزم، طب معلش يعني في طب ما ده يعني في وقت الرخاء الكل أتقياء. في وقت الرخاء الكل أتقياء، وقت الرخاء في وقت الرخاء كل الناس ملتزمين. مش ملتزم ليه؟ وقت مغنم ليه ما التزمش؟ ليه ما وفيش؟ لكن التحدي الحقيقي في وقت الضراء، التحدي الحقيقي ان الانسان يحافظ على الانتماء مهما جاء من بأساء وضراء. يحافظ على الانتماء، انتمائي لله، انتمائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انتمائي لدين الله، انتمائي لكتاب الله. نحافظ على هذا الانتماء وما يتبرأ من هذا الانتماء، إن كانت ضراء، إن كانت بأساء، إن كان إيذاء، إن كان عداء، إن كان افتراء، إن كانت لأواء، إن كان بلاء، أنا أحافظ على هذا الانتماء، ما أقصر في هذا الانتماء. وهنا بيبان يظهر الصادقين وغير الصادقين. هنا يظهر الألف لام ميم، حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبله. ليه؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ايوه، هو او هي البلاء، الابتلاء، الايذاء، العداء، الافتراء، البأساء، الضراء، اللأواء، هدفها ايه؟ يبان الصادقين ويبان الكاذبين. هو فكره والله انا ملتزم بالوعد، انا محافظ على عهد طول ما الدنيا جميله، من الناس اللي يعبدوا الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به تمام زي الفل، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. انا ما اعرفش ليه بعض الناس، يعني ليه مش فارقه معاه انه يكون، قد يكون عند الله من الكاذبين، قد يكون عند الله من اشباه المنافقين، ليه مش فارقه معاه؟ هو لذلك سبحان الملك والله الذي لا اله الا هو، ما من باب خير يسلكه الانسان، ما من باب خير يسلكه الانسان، ما من باب فضل يسعى فيه الانسان، الا ولا بد ان يكون في ابتلاء. يعني انا في وقت من الاوقات ربما كنت مثلا بحس كده ان الابتلاء ده او يعني اختبارات البأساء او الضراء، ها، كنت بحس يعني الواحد كبني آدم ربما تكون ثقيلة على نفسك، ربما تكون ما أحببتهاش أو ما أردتهاش، لكن سبحان الملك الواحد مع الوقت بقى بيسعد بها جدا جدا جدا جدا، لدرجة مثلا أنا أذكر كنت أتكلم مع البعض فيما يخص يعني مكان من الأماكن أو نشاط من الأنشطة، فكنت أقول سبحان الله هذا المكان وهذا النشاط كان لابد أن يحصل فيه ابتلاء، لابد يحصل فيه. كان لابد. لماذا؟ لأنه نشأ في حالة رخاء، لأنه ولد في حالة سراء، ولد في حالة سراء، في حالة رخاء. فالشيء الذي ولد في حالة السراء وفي حالة الرخاء لابد فيه من تمحيص. لابد، لأن الشيطان بطبيعة الحال إيش يفعل في الإنسان؟ كثير من الأفاضل والفضلات ما ينتبه لهذه المسألة، وأنا قلتها كثيرا، الشيطان لما بيدخل للصالحين ما بيدخلش من باب المعصية، من باب المخالفة، من باب الانحراف عن الـ عن عن عن عن الصراط، من لا لا لا من باب من باب الـ الـ الـ الـ الانحراف المنهاجي، لا لا لا لا، الشيطان دايما بيدخلهم من باب الايه، الحكمة، ومن باب التلطف، ومن باب مش عارف ايه، علشان هو الانسان رويدا رويدا رويدا رويدا ينحرف، رويدا يذهب، من هنا يدخل الشيطان. فسبحان ربي، فكنت بقول إن الشيء الذي ولد في سراء وولد في رخاء لا بد له من من من ابتلاء، لا بد له من اختبارات ابتلاء، لا بد له من اختبارات ابتلاء، لا بد أساسي. أهو ألف لام، حسب الناس، أتوهم الناس، أظن الناس، أن يتركوا أن يقولوا آمن، هكذا في رخاء، وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكل انسان بتبقى فتنته سبحان ربي، فتنته على قد ايه؟ يبتلى المرء على قدر دينه، وفتنته دايما في الحاجه اللي ليها معنى بالنسبه له. اللي خواف هيفتن في الخوف، اللي بيحب الفلوس جدا سيفتن في الفلوس، اللي بيموت في مشغول بكاريره ومهووس بكاريره سيختبر في كاريره او في مهنته. كل إنسان هيختبر أكيد في الحاجة اللي تشغله، إن هو هنا يريد المنعم ولا النعم، يريد المحسن ولا الإحسان، يريد المعطي ولا العطاء، أكيد لابد يختبر في ده. هو بقى الشيطان بقى هيصور له، لأن هذا الشيء هو يحبه، هيصور له بقى أن من الحكمة أنك تحافظ على ده وتحافظ على ده، وأنك وأنك وأنك، والحقيقة هي ليست حكمة، هو تسويل الشيطان. وإلا فكان الصحابة لما تحتدم الأمور كان بسهولة شديدة، الصحابة كانوا يعني خلاص بيأخذوا مناحي أخرى. لكن إذا كان الإنسان لما يجي وقت السراء لما يجي وقت عذرا الضراء ولا الرخاء هيتنكب الطريق أو هيقصر في الانتماء، هيحاول يهرب الانتماء، يعني طب في النهاية هينفصل عن الانتماء. طب انت معلش في الأخير انت انفصل عن الصلاح والصالحين. أنا كثير من الناس مثلا تجد مثلا إذا حصل له أزمة ما أو مشكلة ما فيقول لك لا لا معلش خليني بقى أنسى في نفسي، معلش ما الصالحين دول أفصل بيني. طب معلش إنسان، إذا هذا مراد الشيطان من الإنسان، مراد الشيطان من الإنسان إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، مراد الشيطان من الإنسان إن هو طب معلش لما هم يعني إنسان واحد هيستهدي بمين، هيستعين بمين، أو يحتاج لمن يستهدي به، يحتاج لذلك. فالإنسان إذا فصل نفسه عن مصدر الهداية خلاص، أو إذا أختار لنفسه ذلك بطبيعة الحال سيكون هو يعني كأنه إمام نفسه وكأنه أمير نفسه، شوية بشوية بشوية بشوية بشوية بشوية خلاص يذهب إلى ما يذهب إليه. فالشيطان يسوي الإنسان، والشيطان للأسف الشديد يغري الإنسان بذلك ويوهمه أنه على صواب. الشاهد كل ما ولد في رخاء أو في سراء لا بد أن يمر بابتلاء، لا بد أن يمر بابتلاء، لا بد إن الابتلاء ده بقى ممكن يبقى إيذاء، ممكن يبقى عداء، ممكن يبقى افتراء، ممكن يبقى بأساء، ممكن يبقى ضراء، ممكن يبقى لأواء، وسيكون في الغالب في الشيء اللي شغله، في الشيء اللي بيهمه، في الشيء اللي هو مهووس به. طب هيبقى ابتلاء شديد وهيضيع كل حاجة وهيدمر كل حاجة ولازم يضحي بحاجة، أيوة لازم يكون مستعد يضحي بأي حاجة لأجل دينه، لأجل ربنا، لأجل آخرته، لازم يكون مستعد. قلنا مرارا وتكرارا فكرة التجرد والتضحية، الهجرة والنصر والتجرد والتضحية، المعالم الضخمة في في في في في منهج الصحابة. لكن هل سيكون هذا الابتلاء أشد منه؟ إطلاقا إطلاقا. الله لا يبتلي ليضيع وإنما يبتلي ليرفع، لا يبتلي ليعذب وإنما يبتلي ليهذب، اختبارات تنقية وترقية. بس هي القضية بتبان فين؟ هو في نفسه، يعني زي فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الايه، فله السخط. بس هو هيختار ايه، هو هيبقى ايه مراده، هي دي القضيه. انما لا يمكن لشيء ان يولد في سراء، عشان كده انا بقول اي انسان ولد له شيء في سراء في رخاء ينتظر الابتلاء. الابتلاء ده بقى مش لازم ان هو يعذب، ومش لازم ان هو مش عارف مش لازم يكون كده، هو سيبتلى في الاشياء التي يحبها، في الاشياء التي يركن اليها، في الأشياء اللي هو متعلق بيها، فالخواف وعنده الخوف ده مثلا، عنده خوف مرضي سيبتلى في الخوف. اللي مثلا مهتم جدا بمكانته وجاهه ابتلى في جاه، اللي مهتم جدا جدا مش عارف بأسرته ابتلى في أسرته، ابتلى لابد، ابتلى في أحبابه، في أصحابه، في طلابه، لابد يبتلى في ذلك. يبتلى يعني يختبر، يختبر يأتي شيء اختبار، ده ولا ده، ها تختار مين. فهنا يعني أنا أريد أن أؤكد على هذا المعنى للأفاضل الفضليات، لأني الحقيقة يعني أنست ذلك من كثير يعني منه ومنهن. يا جماعة الخير، الوفاء بالعهود والوعود لا يكون فقط في السراء والرخاء، هذا يعني يفعله كل واحد. التحدي الحقيقي يكون في الإيه، في الضراء، وما بدله تبديله. المعنى الضخم اللي كنت بتكلم فيه، ما بدله تبديل، هو زي ما هو بالضبط في كل حال، في كل حال هو كما هو. وهنا زي ما قلنا الابتلاء لا ينبغي أن يؤثر على الانتماء، الابتلاء لا ينبغي أن يؤثر على الانتماء، لا ينبغي أن يؤثر على انتماء الإنسان لله، على انتماء الإنسان لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، على انتماء الإنسان. هنا هنا هنا سيظهر التحدي. أنا والله الذي لا إله إلا هو تعجب من الصالحين والصالحات، بشوف أهل الباطل تلاقي الواحد منهم مهما يبتلى، واحد مثلا اشتراكي ولا شيوعي، تلاقي يبتلى في الاشتراكية والشيوعية ويحصل له ويتحبس ويتسجن ويضطهد وكذا، وما يفرطش ابدا، ما يجيش يقول لا انا لست اشتراكيا او لست شيوعيا او ما عندوش مشكلة في انتماء. احنا ما مثلا حصل تيجي انت تعمل ايه، تقول خلاص انا مش مسلم، مش سني، مش ماذا تريد، ماذا يريد هذا الانسان؟ هوية الإنسان الحقيقية الاختبار بتاعها بيكون في الضراء والبأساء ما لم يحصل إيذاء أو افتراء أو غيرها. الشيطان يلبس على الصالحين. فالشاهد ما أريد التأكيد عليه قضية إن إحنا كتير مننا للأسف الشديد مش فاهم القضية بتاعت ما بدلوا تبديل. ما بدلوا تبديلا نركز بقى ما بدلوا تبديلا ما بدلوا تبديلا لازم نفهم هذه القضية. مهما مهما مهما تغير الزمان النهاردة زمن بكرة زمن مهما تغير الزمان ما بدلوا تبديلا مهما تغير المكان. والله هنا بشكل وهنا بشكل. ما بدلوا تبديلا مهما تغير الميدان مهما تغير الميدان. والله احنا في انهي ميدان؟ في ميدان رخاء ميدان سراء ولا في ميدان بأساء وضراء وإيذاء وافتراء وعداء ولأواء مهما كان. ما بدلوا تبديلا مهما تغير الإنسان. الصحابة يعني الصحابة سبحان الله يعني المعنى بتاع وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان. الله يحب الصابرين. وفي القراءة الأخرى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير خلاص غاب فما وهنوا هؤلاء الربيون فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان. الله يحب الصابرين. إنما للأسف الشديد يعني كثير من الناس لا ينتبه لمثل هذه القضية. عشان كده هو هنا يظهر الانتماء الحقيقي. هنا يظهر الإنسان ده فعلا على الصراط وليس على الصراط. طيب يا دكتور انت دخلتني في موضوع تاني. لا مش موضوع تاني. انا بتكلم على الوفاء بالعهود والوعود. الوفاء بالعهود والوعود قلنا اللي ناوي اصلا من الاول ده هذه خصلة من النفاق. طيب وعندنا اقصى اليمين اللي هم بقى الاعلى او لو هنعملها اعلى واسفل يعني هي بدول الاعلى خالص وفي الاسفل تمام. لو هنعملها يمين وشمال فدول اقصى اليمين اللي هم بدلوا تبديلة صدقوا مع عهد الله عليه ربيون فما هنوا لما أصابهم في سبيل الله مضاعف مستكانوا وفي المنافقين نسأل الله العافية أو الكاذبين في الجانب الآخر. طيب فبينهم كده كده هنا يعني خط في المنتصف أو لو فوق تحت هيبقى في خط أساس. طيب في بقى هنا الناس اللي في اليمين دول والناس اللي في الشمال في صنف تاني. في صنف تاني بقى في اليمين وفي صنف تاني في الشمال. صنف تاني في اليمين ناس والله لا احنا الحقيقة احنا مش ناويين. هو مش ما كانش ناوي ان هو ما يوفيش بعهده او يعني مش ناوي. لا هو مش ناوي وحريص على هذا الكلام لكن للاسف الشديد ما اخذش بالاسباب. لا والله انا ان شاء الله ناوي طبعا وانا لما قلت الكلام ده اقسم بالله كنت ناوي على الالتزام. طيب ده يتطلب هجره ان تهجر السوق هجرة ما ينهى الله عن نصرة الخير والحق وما ينبغي أن تكون عليه تجرد تضحية وما فعل شأن من ذلك. هو فعلا ما كانش ناوي يخلف بس ما خدش بالأسباب. فهو ده هو كأنه كمن نوى أن يخلف كأنه كمن فداء لم ينوى أن يخلف قلبيا وإنما نوى الإخلاف عمليا وفعليا. ما أخذش بالأسباب ما اجتهدش ما حرصش ما كانش مهتم كفاية. فهو كمان نوع اللي يخلف. في عندنا صنف آخر. هذا الصنف للأسف الشديد هو يعني كما قلت لا هو نوع ان هو لا يخلف وأخذ بالأسباب لكن ما التفتش للحتة اللي احنا بنحكي فيها دلوقتي. ما التفتش. فهو ملتزم بالوعود في حالة الرخاء وفي حالة السراء ولا يلتزم بها في حالة الضراء أو في حالة البأساء. هو كما هو بالضبط في حالة الرخاء فإن جاءت البأساء أو الضراء بفي حالة أخرى. هذه كلها صور في لمسألة الوفاء بالعهود أو الوفاء بالوعود. المعنى الضخم اللي احنا حابين نأكد عليه هو معنى إيه؟ إحنا إيه الفكرة؟ الفكرة أن هذا هؤلاء الذين ما بدلوا تبديل هو استقام إتماما ودواما. هو ما بدله تبديلا دواما واتماما كأن لسه أنا عاهدت أمس وعدت أمس خلاص تماما ودواما ولم يسمح للشيطان إن هو يعمل فيه إيه إنما يأكل ذئب من الغنم القاصية. لم يسمح للشيطان بذلك. سبحان الله الصحابة لما تعرضوا مثلا لأزمات ولا غيرها ولا كلام من ده الصحابة مثلا خلاص تركوا رسول الله ولا تركوا؟ بالعكس، بالعكس ما تركوا رسول الله، يعني ما هو ما تركوش النبي صلى الله عليه وسلم ولا تركوا النسبة للصالحين، لا، ربما يعني ما كان يصلح ذلك في العلن، لكن حافظوا على هذا، يعني حافظوا على هذا الاتصال دائما والانتماء دائما. مهم، فإيه اللي دخلنا في القصة دي؟ كنا بنقول فكرة ان بنتكلم عن الإسلام نظام، وهذا النظام المطلوب مني الالتزام، لكن الالتزام ده لازم نفهم انه هو ببساطة شديدة هو التزام مميز، التزام من طراز خاص، ليس أي التزام. يعني التزام مميز، التزام من طراز خاص. الحقيقة معالم تميزه، مظاهر تميزه كتيرة قوي، السمات المميزة لهذا الالتزام لو صح التعبير كتيرة جدا. أنا اتكلمت عن حاجة واحدة منها أو حاجتين منها، عذرا، اتكلمت عن فكرة إن هذا الالتزام بيتميز بإنه التزام فيه طاعة وتسليم مع محبة وتعظيم، إسلام تعبدي مش إسلام تمردي أو تعودي، خلاص، إسلام تعبدي مش إسلام تمردي أو تعود، إسلام سمعنا وأطعنا. طيب، فأنا الحقيقة أنا بستسلم لنظام الإسلام، أنا بستسلم إزاي؟ الحمد لله في تمام الطاعة والتسليم، فأجتهد إن أنا طاعتي تكون أكمل ما تكون، تسليم أكمل ما يكون. والنقطة الثانية، أنا حابب كده ومعظم لهذا النظام، زي ما قلت لحضراتكم، ممكن واحد في شركة ولا غيره ما يكونش عنده، هو بيلتزم في الظاهر بس مش يلتزم في الباطن، عشان كده في التزام اللي هم المؤمنين الصادقين، والتزام اللي هم المنافقين، في التزام الأصحاب والتزام الأعراب. تولى دائما في إيمان وإسلام الأصحاب، وإيمان وإسلام وإسلام الأعراب. قالت الأعراب أمنا قلهم تؤمنوا ولكن قلوا إيه؟ أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أيوة، أنتوا عملتوا الشيء الظاهر لكن في الباطن ليس الأمر كذلك. ففي التزام المنافقين، خلاص، التزام الكاذبين، وفي التزام تاني، هذا الالتزام، لا، الالتزام المؤمنين الصادقين، المؤمنين الصادقين. طيب، ده معلم أو مظهر مهم جدا أو سمة مميزة لهذا الالتزام. في معلم مهم جدا وخطير بقى، هو معلم الايه؟ معلم ان هذا الالتزام التزام ليس التزاما مؤقتا، ليس التزاما مؤقتا، لا، هذا الالتزام على الدوام، هذا الالتزام على الدوام، هذا الالتزام شعاره وما بدله تبديل. يبقى هذا الالتزام لو هنلخص الاولى، شعاره سمعنا وأطعنا وسلم. النقطه الثانيه، شعاره وما بدله تبديل، ده شعاره التزام كده، شعاره وما بدله تبديل، التزام على الدواء، مش التزام اللي هو في حالات الرخاء والسراء حاضر، وفي حالات البأساء والضراء مش حاضر، مش اللي هو حاضر دلوقتي وانا شاب لكن لما اكبر شويه، لا، مش اللي هو حاضر وانا فارغ اللي بيحصل مثلا مع كتير من الاخوات، هي لسه ما اتجوزتش ومش عارف ايه وكلام من ده، تلاقيها تمام وزي الفل، اول ما تتجوز بقى شويه تنشغل بالزواج، تعيش حياتك، مش شغاله مثلا، ما بتشتغلش، مش بتعمل، لكن اول ما تعمل ومش عارف ايه، يلا عيش حياتك. النوع ده من الاسلام ما ينفعش التزام بيكون كده. فهذا المعنى الضخم الخطير جدا جدا جدا جدا جدا جدا، يمكن الواحد في يعني وقت من الأوقات كان بيشوفه كأنها قضية من القضايا الكمالية، من القضايا الكمالية اللي هي قضية الدوام الالتزام بالنظام، فكرة إنسان استقام على الالتزام بالنظام، فكرة هم بدلوا تبديل. في وقت من الأوقات أنا كنت بشوف الحياة المسألة دي كأنها مسألة كمالية أو مسألة يعني مسألة تكميلية يعني، لكن في الحقيقة لما الواحد يستعرض الأمر في القرآن الكريم، في كلام الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان يلاحظ أنها مش مسألة كمالية إطلاقا أو تكميلية زي ما بعضنا بيتوهم، مسألة أساسية، أساسية أن اللحظة الأولى أصلا ده يكون العهد اللي أنا عهدت ربنا عليه، ده يكون الوعد اللي أنا وعدت بيه أصلا، ان من اللحظه الاولى لازم تكون الدنيا كده، مفيش مجال غير كده اصلا. ان الانسان لما بيطلب من ربنا انه يهديه، ما بيطلبش من ربنا ان هو يهديه للصراط، هو بيطلب من ربنا يهديه للصراط المستقيم. الاستقامه دي وصف للصراط يعني، وده الراجح عندي، وصف للسالك على الصراط، ان يعني تصلح حتى ولو من باب الاشاره انها تكون وصف للسالك على الصراط، أن السالك ذاته مستقيم، أنه يمشي سويا على صراط المستقيم. فمن اللحظة الأولى أصلا هو ينبغي أن الأمر يكون كده. من اللحظة الأولى ما ينفعش أكون أنا داخل علشان أحس بفراغ دلوقت، أنا داخل علشان والله يعني مش عارف، أيوة أنا نفسي أكون. بس هو من اللحظة الأولى لازم يفهم كويس جدا مسألة العهد ومسألة الوعد، أوفوا بالعهود، أوفوا بالعقود عذرا، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله. يكون واضحة عنده، أنا على عهدك وعدك ما استطعت، إن خلاص أنا على هذا العهد والوعد أنا ما استطعت، أنا بجتهد فعلا، أنا صادق فعلا في المسألة دي وبستفرغ وسعي فيها وبضحي عشانها. ما تزعلوش مني، كتير من الناس أصلا ممكن ما يضحيش عشان الالتزام بالعهود أو العقود. يعني ممكن أنا مثلا على سبيل المثال يكون عندي مثلا وعد مع شخص إن هعمل حاجة معينة، طيب الوعد ده بقى فيه عوائق، بقى فيه مشكلات، بقيت مش عارف، طب أنا ممكن أوفي بيه، بس عشان هوفي بيه هاجي على نومي شوي، عشان هوفي بيه هاجي على فلوسي شوي، عشان هوفي بيه ممكن أزعل حد تاني، هي حاجة بزيادة أوي فممكن أزعل حد تاني، لا هوفي بيه. هي دي الفكرة. ما تزعلوش مني، هو ده الاختبار الحقيقي، مش الاختبار اللي هو أنا واحد النهاردة. يعني سبحان الله، أنا يعني أذكر في وقت من الأوقات، يعني كان الواحد يعني ما يحب أن يقول ذلك لكن لعله ينفع الله به أحد، يعني كان الكلام ده مش بعيد، يعني ربما تقريبا في سنة 2012 أو 2013، أما أذكر يعني 2012 2013 ربما، يعني من 12 أو 13 سنة كده. المفروض ان انا كنت يعني ذاهب انا ومعي يعني زميل طبيب واخ اخر مهندس، وكان عندنا موعد يعني في امر من امور الخير. الموعد ده ما كانش في المكان بتاعنا او المحافظه بتاعتنا. المهم سبحان الله، انا بشوف الموعد ده مهم وبشوف ان انا ينبغي ان انا التزم بيه واحضر ولا يفوتني يعني قدر الطاقه. فسبحان الله كنا يعني راكبين في السيارة، كنت أنا يعني أنا راكب وجنبي الزميل المهندس، معنا الأخ الزميل الطبيب في الكرسي اللي ورا يعني. فإحنا كنا نسير في الطريق، بعدين جت سيارة نسميها إحنا عربية سكانيا في مصر، اللي هي سيارة نقل كبيرة، الكبيرة الضخمة خالص دي. إحنا ماشيين في الطريق كده، وهو في طريق كده، فهو الناس اللي بتبقى بتسوق العربيات العاليه قوي دي اللي هي بتبقى عربيات النقل دي، انا احيانا للاسف يعني ربنا يعفو عنهم بعضهم بيبقى شارب مثلا او اللي بتاع واخد مخدرات او كده ممكن يبقى شفايق، واحيانا برضه هو يعني بيبقى في مكان مرتفع فممكن بيشوفش السيارات، هي كانت سياره ملاك يعني صغيره. فمشينا عادي ما كانش في اسراع، بينجا قطعنا الطريق مرة واحدة، وإحنا تقريبا كان بيننا وبينه حوالي 50 متر تقريبا يعني أو 100 متر، يعني ما فيش مجال لا تروح كده ولا تروح كده ولا أي حاجة. فهو بشكل يعني عفوي الأخ يعني اللي سايق هو يعني حد شمال، يعني خد شمال، حدف شمال كده، فأصبح أنا اللي في الإيه، فالسيارة ما دخلتش كده يعني خلاص، هي الإسكانية دي خلاص كده وقفت وإحنا ندخل فيها خلاص 100%، إحنا رايحين ندخل فيها. لكن هو يعني هو ما دخلش كده بوشه على طول، فهو حاول لا إراديا يعني حاول يحدف مثلا ياخد مثلا شمال شوية، لأن ربما ده كان الأقرب ليه يعني ياخد شمال فنخرج برا الطريق، وطبعا ما لحقش ياخد شمال، فالسيارة ما دخلتش كده، هي دخلت كأنها دخلت بالإيه يعني دخلت لما عمل كده، فدخلت بالجزء ده الجزء اللي هو أنا فيه كان بالحته دي كده، انا فاكر الحته دي في ايدي يعني، فدخلنا كده يعني ده كان في عند الزجاج، فدخلت كده السياره. فالحمد لله كان حادث يعني، وبعدين الاخ اللي ورا ده خبط جاء طلع من الازاز ومش عارف من الزجاج، المهم يعني كان حادث. لما جلسنا شويه وكده يعني الحمد لله رب العالمين سلم الله، كانت كلها حاجات جروح كده، حاجات في الوش مش عارف ايه، كانت حاجات يسيره الحمد لله رب العالمين. و وبرضو الأخ الحمد لله يعني أنا يمكن كنت أكتر حد تضررت شوية عشان اللي كنت في المواجهة، والحمد لله يعني الأخين الباقيين الحمد لله ما حصلهمش حاجات يسيرة يعني الحمد لله ما كانش في مشكلة. طبعا السيارة يعني تضررت تضررا بالغا سبحان الملك، يعني لولا إن كان سبحان الله ده مشوار خير ما أعتقدش كان حد منها يطلع سليم يعني. المهم يعني اتصلنا ومش عارف إيه، لأن كنا قريبين من المحافظة عندنا وكده حوالي 30-40 كيلو، فالحمد لله جالنا حد وبتاع واخد السيارة وقال خلاص يلا بقى هنرجع. أنا قلت له مش هنرجع. هنرجعش لا، أنا هو لعله اختبار لينا احنا نلتزم مثلا بالوعد اللي وعدناه ده، لان كان ضروري نروح يعني كان في حاجه مهمه. لا هو اختبار، انا اروح. طب لا انا اروح. طب احنا مش معانا اصلا مواصله ولا اي حاجه، خلاص هنوقف مثلا عربيه. فسبحان الله حاولنا نوقف سياره وبعدين سياره تاني، تقريبا ركبنا ثلاث سيارات، سياره في سياره في سياره، لان كانت المسافه المتبقيه تقريبا حوالي 80 كيلومتر، فسيارة في سيارة في سيارة لغاية ما وصلنا الموعد. يعني الحمد لله أخرنا بتاع نص ساعة تقريبا بس وصلنا في الموعد. أنا دايما أنا بقول الموقف ده ليه؟ عشان برضو يعني صلى الله أن يعفو عنا ونتقبل منا. برضو مش فكرة أنت جامد تنين وفيش منك اتنين والهري ده، لا هي فكرة إن أنا دايما الموقف ده مثلا بحطه قدام عينيا في فكرة اللي إيه، أني ما خلفش عهدي، ان اللي هو ان انت تقدر يعني تقدر لو انت صدقت مع ربنا في ان في شيء ما تلتزم به الله ييسر لك الاسباب تقدر يعني. وسبحان الله كان في تحديات كبيره واصلا كان يمكن موعد كمان، مش حابب اخش في تفاصيل اكتر من كده، بس مثلا انا كان بيني وبين الموعد 90 كيلومتر وانا اصلا خارج من حادث ومش عارف حاطط البتاع يعني لسه اثاره في ايدي لغايه النهارده، وربما حتى بعضها مثلا في وجهي اثاره لغايه النهارده، وحتى يمكن عشان ساعتها ما اهتمتش بان انا اخد مثلا ستيتشز ولا حاجه او اخد غرز او كده. المهم لفتها باي حاجه تمام ودي كده او خلاص، وايه قلنا الحمد لله طالما سليم الدنيا شغاله ادينا شغالين يعني خلاص. وكنا بيننا وبين المكان مفيش اصلا مواصله يعني 80 كيلومتر تقريبا ثلاث مواصلات انا اذكر يعني، ومش طريق اللي هو برده طريق معتاد يعني، هو طريق في الغالب طريق سريع يعني طريق صحراوي. فاللي هو لا يعني قلت ان شاء الله نستعين الله في الالتزام باللي وعدنا به ولازم نكون حاضرين. فخلاص سبحان الله يسر الله جاء حد وصلنا مكان كده. وسبحان الله انا فاكر مره مثلا واحده منهم سياره ملاكي وقفت لنا والرجل قال خلاص ممكن اخدكم لغايه المكان الفلاني. فتقريبا والله ما وقفناش في الطريق خمس دقائق من سياره لسياره لسياره حتى وصلنا الحمد لله رب العالمين للمكان. فالشاهد يعني ما اقصده ان الانسان انا مثلا الموقف ده لي بيحضرني دايما، هو ده بالنسبه لي انا كل ما نفسي مثلا تحدثني في شيء ما او تقول لي والله اصل انت مش عارف ما تقدرش، لا تقدر. ضحي شويه بفلوسك، ضحي شويه براحتك، ضحي شويه بوقتك، ضحي شويه بجهدك علشان يعني تصدق معها تطلعها عليه. وهو ده التحدي الحقيقي، مش ان انت عذرا يعني تصدق معها تطلع عليه في ايه في فتره معلش في الرخاء ولا في هي دي الفكره كلها يعني. معلش اتمنى الناس تفهم المساله دي. ودايما انت يعني هذا الدعاء العظيم يعني اللي النبي سماه سيد الاستغفار، سيد الاستغفار اللي هو يعني انت حضرتك يعني مسنون لك ومشروع لك ومستحب لك انك تقوله في الصباح وفي المساء، وحضرتك تقوليه في الصباح والمساء يعني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت. أنا مش قادر أفهم إزاي حد فينا بيقول لربنا وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت وهو كذاب. إزاي حد فينا بيقول لربنا وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت وهو فعلا بيقول ربنا على قد ما أقدر أنا يعني بجتهد إن أنا بستفرغ وسعي في إن أنا أكون ملتزم معاك بعهدي ووعدي. ازاي اصلا ازاي حد يكون نفسه بتسوي له ان هو بيقول له ربنا كده ويقول له انا على حدك قادر ما استطعت وهو مش بيعمل كده. ده هو احنا بعدها بنقول اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. يعني بنطلب من ربنا انه يغفر لينا ما كان مننا من تقصير غير مقصود او نفسنا غلبتنا فيه او شيء من هذا النوع. انما انا كده اكون ببساطه اللي انا بقول له يا رب انا هعبدك انا معاك. انا النهارده والله لو واحد النهارده مثلا يعني واحد صاحبي قال لي بص احنا نبقى اصحاب وتمام واخوات و100% بس فين؟ في وقت بس الرخاء، في وقت السراء، لما يكون انت مثلا دنيتك حلوه ومعاك فلوس والدنيا جميله وتمام وزي الفل. لكن والله بقى لما هيؤذوك، لما هيبتلوك، لما هيفتروا عليك، لما هيعادوك، معلش انا اسف انا ما اعرفكش. يا الله، انا مش متخيل دي. يعني مثلا لو واحد النهارده مراته هتقول له والله انا مع ده، الناس دايما حتى لما يقعدوا يحكوا لبعض لك الحلوه والمره، الحلوه والمر في السراء والضراء، اللي هو النهارده تخيل كده ان واحد مثلا تيجي مراته تقول له ايه انا معاك تمام، بس انا معاك ايه طول ما انت في سراء وطول ما انت في رخاء، انما مثلا انت بقى هتتعرض لايذاء، هتتعرض لافتراء، هتتعرض لعداء، هتتعرض لباساء، هتتعرض لضراء، هتتعرض لاقواء، معلش انا مش معاك، انا كمان ممكن معلش انفي انتسابي ليك، معلش انا لا مش هقدر اتواصل معاك. يعني كيف يستصغ هذا اصلا؟ يعني كيف هؤلاء الناس اصلا تسوي لهم انفسهم ذلك؟ يعني يبقى حاضر في المغنم ولا يحضر في المغرم، يبقى حاضر في اوقات دي ويقعد يفتخر بال، ما شيء عجيب. يعني انا والله الذي لا اله الا هو، يعني الواحد كتير من يعني انا دايما اقول يعني انا شخص يعني الحمد لله رب العالمين، فاض الله سبحانه بحمد عليا من النعم واسبغ علي نعمه ظاهره وباطنه، وانا ما استحق منها شيئا وما بي من نعمه فمن وحده سبحانه بحمد. ودايما اقول الحمد لله يعني من اقول ايه، من اوسع ارزاق ربنا علي سبحانه وبحمده ورزقه كله واسع، من اوسع ارزاق ربنا علي الاشخاص الافراد احبابي واصحابي وطلابي، يعني دول الحمد لله من اوسع ارزاق ربنا علي. لكن انا بالنسبه لي احباب الصدق او اصحاب الصدق هو معلش اللي حضر في الموقف الصعب، اللي في الموقف الصعب زي ما هو بالضبط، مش اللي هو عذر يعني في الموقف الصعب انت ما شفتوش. يعني انا اذكر ان في فتره كده سبحان الله يعني مررنا بامر ما، اللي هو في بعض الناس للاسف الشديد والله بقى خاف على نفسه واللي ركن واللي عمل واللي ودق، وفي ناس لا الحمد لله يعني كما هو، دول لا ينسوا ابدا، لا ينسوا ابدا. اللحظه اللي هو انت الناس بتنفض عنك، معلش اللحظه اللي كل الناس حواليك لما يكون هو ده حواليك، ايه لازمته اصلا؟ ايه معنى؟ ايه قيمته؟ مالوش معنى اصلا، معلش ملوش معنى. إذا حضر الشخص في المغرم ما قيمته؟ إنما هذا الشخص اللي في المغنم عذرا ما قيمته؟ إنما قيمته في الحضور في المغرم، اللي السراء يحضر فيها كل واحد، الرخاء يحضر فيه كل واحد، ده كل الناس حضر فيه. إنما الفكرة كلها في الضراء، الفكرة كلها في أوقات الابتلاء، في أوقات العداء، في أوقات الافتراء، في أوقات الإيذاء. أنا أذكر إن مرة سبحان الله أشيع أمر ما كده كان يعني من من من من الافتراء، وسبحان الله في بعض الأفاضل أو الفضليات انفض، وفي ناس تانية لا الحمد لله حتى هفترق جدلا. أنا أخطأت يا سيد، أنا هفترق جدلا يعني. طب معلش هو الإنسان ده اللي أخطأ ده مش محتاج حد يكون معايا يعني يساعده حتى في وقت خطأه ده، أنا هفترق جدلا يعني. طب ما طبيعي، اللي هو أنا كنت بقولها مثلا فيما يتعلق بأبنائنا، إحنا مع أبنائنا لما بيبقوا كويسين وممتازين ورائعين معاهم، لما بيأثروا وبيبعدوا ما بنفرطش فيهم، نتركهمش، بنسيبهمش، فدي علامة المحبة الصادقة أصلا، دي علامة الوفاء. ففي ناس مع يعني لو صح التعبير هم معجونين بطينة الوفاء، في ناس كده سبحان الملك معجونين بطينة الوفاء. يعني في ناس سبحان الله الواحد دايما يقول قل لو أنت وفي، يعني إنسان وفي، والوفاء عزيز، الوفاء عزيز فعلا. طب ممكن تلاقي مثلا في الأصحاب أو الأصدقاء مثلا، ممكن لو هم 1000 ما تلاقيش فيهم مثلا 100 واحد وافي، ما تلاقيش فيهم 20 واحد وافي اصلا. الوفاء عزيز. فالاوفياء من الاصدقاء ليسوا كثيرا، مش كثير الاوفياء، انما للاسف الشديد الايه اللي هم في وقت الرخاء دول ما لا حاجه لك به. ولذلك سبحان الله في كم مره بعض الافاضل الفضلات بيكلموا في مساله، فكنت بقول لهم اللي مش هيكون معاك في اوقات الضراء واوقات البأساء اوقات الايذاء والعداء والافتراء لا تعول عليه، وتقول له بشكل صريح لا اريدك، انا لا اريدك فعلا حرفيا 100%، قل له لا اريدك. واللي يخذلك في اوقات الضراء او اوقات البأساء او اوقات الايذاء او العداء او هكذا، الذي يخذلك هذا انا اقول لك لا حاجه لك به، لا حاجة لك به ولا تضيع وقتك معه، بس يكون حاجة فعلا مثلا حقيقية، ويكون هو يخذل قاصدا. إن أحيانا الناس تخذل المتأولة يعني. ولذلك سبحان الله أنا كنت بقول الطائفة الصالحة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، النبي قال لا يضرهم من، دايما اقول الخاء، هم يعني ما بيتاثروش بالخاء، لا بالخذلان ولا بالخلاف، لا بالخذلان ولا بالخلاف، ما يفرقش معاه خلاص. هو ما ليه؟ يبقى احنا نفهم معنين. المعنى الاول ان هذه الطائفه المفروض ما لان كتير مننا بيتاثر نفسيا لما يجد خذلان، لما يجد مخالف يتاثر نفسيا ويحبط ويتضايق ويزعل ويقول ياه ده انا فلان ده كنت اعده لكذا، فلان دي كنت اعدها لكذا، ده انا فلان، ويتصدم بقى ويزعل وكلام ده كله، تمام. فالانسان المفروض ان اللي يسلك الصراط المستقيم او يسلك هذا السبيل لازم يوطن نفسه على انه سيتعرض لخذلان وخلاف ومخالفه، ناس هيتعرض هيجد ناس غير اوفياء يخذلونه، ويجد ناس هو يؤمل فيهم فيخذلونه، كان يعدهم لاشياء فلا يجدهم. لازم يوطن نفسه ان دول موجودين 100%، هذه الطائفه لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، طائفه الظاهره على الحق، طائفه الثابته على الحق، هذه الطائفه لازم تعمل حسابها على كده، لازم تبقى مجهزه نفسها للخذلان 100%، لا بد ان يكون الخذلان. لو مش موطن نفسه الخذلان هيبقى بقى الجو بقى اللي هو عايش الجو بقى المثالي، ويقعد يتصدم ويزعل ويقول مش عارف ايه، لازم يوطن نفسه الخذلان. دي الاولى. الثانيه الخلاف، ان هو يخالف، هيخالف لازم يوطن نفسه على كده. طيب دي يبقى هو لازم يوطن نفسه الكلام ده، ان هو ده ما ياثرش فيه. الحاجه الثانيه لازم يعمل حسابه على كده، يبقى هيخذل، لازم يحسب على كده، سيتعرض لخذلان، سيتعرض لخلاف. طبعا الحديث بتاع لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، في النبي قاله اكتر من مره فيما يبدو لي، في منه اللي هو في منهم يا رسول الله قال ببيت المقدس واكناف بيت المقدس، والناس ما بتذكرش للروايه دي، لكن في روايات تانية كتيره النبي صلى الله عليه وسلم اكتر من روايه اصلا، النبي ذكر ان الطائفه دي لا علاقه لها بهذا المشهد، بس يعني دول يعني نوع من انواع الطائفه الظاهره على الحق. دي هيحصل في مرحله زمنيه ما هيحصل الكلام ده، لكن بشكل عام النبي قال الكلام ده بشكل عام، بشكل عام ان دائما هيفضل طائفه على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف حتى ياتي امر الله وهم على ذلك، هم بدلوا تبديل. ولذلك لابد انه تفهم هذه الطائفه الظاهره على الحق، يفهم هؤلاء، يفهموا ان هم لا ينبغي لهم انه سيتعرضوا للخذلان والخلاف. طب ظاهرين على الحق بيخذلوا ليه؟ سيخذلوا لان هم مش هيبقوا دايما في سراء، مش هيبقوا دايما في يعني في رخاء، فاكيد هيكونوا في ضراء وهيكونوا في بأساء، فيوطنوا نفسهم على انهم سيخذلوا، هيحصل خذلان 100%، ويوطنوا نفسهم انهم سيخالفوا، يخالفوا دي ايوه متوقعينها، انما يخذلوا يوطن نفسه على كده. لذلك انا اذكر في البدايه خالص ان واحد سبحان الله يعني من الله عليه بمحاوله انه يعمل حاجه او سلوك الطريق، كان بيتاثر نفسيا جدا لما مش عارف يخذل في مش عارف ايه. الحمد لله رب العالمين بعد وقت لا بقى بالعكس، انت ربما ترى هذا بقى بالعكس بقوه قلب، بقيت انصح يعني اخواني واخواتي وابنائي وبناتي، كنت دائما انصحهم اقول له لا لا لا بالعكس، اللي انت مش هتجده في هذه اللحظات او تجد فيه بالعكس لا حاجه لك به، هذا لا حاجه لك به، بالعكس انت تفرح، يقول لك معلش انا اسف انا مش هكمل، يا تفرح فرح السنين والله العظيم. الاول كنت ربما تحزن، لكن الان تفرح، تفرح لماذا؟ لان ان حصل ذلك فخلاص هذا الشخص هو يعني فكره ان هو بيسلك الصراط على الاشتراط، يسلك الصراط على الايه، على الاشتراط، اللي هو لا انا تمام بس في الحته دي هنا بس كتمام. وبنشوف اهل الباطل سبحان الله بيصروا ويحافظوا على مش عارف ايه، يعني اصرار عجيب، تلاقي اهل الحق تلاقي الواحد فيهم مش عارف مكسوف من نفسه وخايف من نفسه، والناس بتخرب الدنيا عشان باطل، علشان دنيا، علشان جعانين، ولا عشان خاطر مش لاقيين شغل، ولا مش عارف ايه. لما تلاقي سبحان الله الناس اللي الصالحين يا سيدي، لا انت ما معلش انا يضرك في ايه يا باشا، ان انا انتماء يضرك في ايه، الالتزام بكذا عادي، انا ملتزم بكذا ومنتمي لكذا، ايه المشكله؟ انما فكره ان انت معلش يعني الشخص ده طول ما انت جميل وحلو ومرضي عنك يبقى انت تمام وزي الفل، لا والله مش جميل دلوقتي. النهارده مثلا الشيطان الاشقر مثلا، ولا النتن مثلا، ولا مثلا الانظمه او منع ما يسير في ركابهم من هو على شكلتهم، لما يجي النهارده مثلا يقول على الاخيار الاطهار الابرار اللي في غزه يقول عليهم مثلا ارهابيين، فالواحد فينا يخاف يقول بقى انا السنه والله دول انا مش عايز اجيب سيرتهم، اصل هم مش عارف ايه، يخاف اصل هم باصل السنتين ولا الشيطان الاشقر بيقول عليهم ارهابيين، فانا معلش بقى مش عايز حتى ادعي لهم، ولا عايز حتى اقول مش عارف ايه، ولا عايز اظهر يعني ايه ده اصلا، ايه ده، ما هذا ومن هذا. انت اذا كان بقى شوف الاجرام ده بيحصل مثلا من بعض الايه، من بعض المنسوبين للمسلمين، في حين انك تشوف مثلا ناس مش مسلمين اصلا، مش مسلمين. يعني انا والله الذي لا اله الا هو، يعني يعني من حوالي اسبوع كده، او يعني اسبوع تقريبا، يعني اسبوع او ربما 10 ايام، والله الواحد في ليله كده او كام يوم ورا بعض كده ما كانش جاي له نوم صراحه، مش عارف ايه، يعني كانت المرات القليله ان انا قعدت اتخيل ان مثلا بلد زي اسبانيا مثلا دي مش دوله مسلمه، الاجراءات اللي بتاخدها في مواجهه الاجراءات اللي على مستوى الدوله وعلى مستوى الشعب اللي بتاخدها مثلا في مواجهه اسرائيل وفي مواجهه امريكا، بلد مثلا زي ايطاليا واللي بيحكمها المفروض اليمين المتطرف، الاجراءات اللي بتاخدها الدوله بشكل عام، واللي بيدعو والعجيب اللي بيدعو مثلا للحاجات دي اليسار مثلا، اليسار نفسه اللي بيدعو لكده، وكميه المظاهرات والاكشنات اللي بتاخدها، الاتحاد الاوروبي بياخد اكشن مش عارف المفروض عقوبات بيعمل ايه، وفي مين بيطلع ايه، واحنا اخواتنا، يعني الواحد مش عارف، حاسس ان هو يعني مش عارف، يعني مش عارف اعبر يعني، لولا ان والله الواحد بيحتسب ان اللي احنا مثلا بنحاول نعمله ده من الاصلاح او من الخير في المسلمين والمسلمات وابناء المسلمين واطفالنا وبناتنا وفتياننا وفتياتنا، لولا والله ان الواحد بيحتسب ان ده يعني نصرة للدين بشكل عام ونصرة للامه بشكل عام، وزي ما قلت ان ازاي احنا فعلا على المدى البعيد البني ادم يكون بيفكر كده، لا مناص من ان يعد جيل هؤلاء، لابد ان يعد جيل اللي هذا يعني هذا الجيل المعاصر، ما اعرفش انا حاسس ان دي سنوات التيه، يعني 40 سنه يتيهون في الارض والله، يعني احنا فينا محرمه عليهم 40 سنه يتيهون. احنا في لا ده جيل التيه، ده جيل التيه حرفيا، اقسم بالله يعني انا ليس لدي ادنى شك في ان هذا جيل التيه، لابد ان في جيل تاني يكون طالع، جيل يوشع بن نون يكون طالع، لازم الواحد فعلا ممكن ايوه بيتوجع، ويعني والله فعلا الواحد ما جالوش نوم وكاد قلبه ينفطر حرفيا بكل ما تحمله الكلمه من معنى، ينفطر، مش عارف، مش حاله كده عجيبه، لولا بس ان الواحد كان بيقول دي اختبارات لا ينبغي انها تخلف احباط او عدم انضباط، يعني والله ربنا اللي بيسلم، سبحان الله، يعني الواحد يعني ربنا اللي بيسلم من الاحباط او عدم الانضباط، وفكره ان الانسان يعني بيحاول، لا انا بقى جوايا عزم اكتر وعزم اشد على ان ما تعرفش مين اللي ممكن ربنا يفتح على يديه، لا الامه دي لا يمكن لابد ان ينشأ جيل، لابد احنا نستنزف طاقتنا في تنشئ جيل، لابد الاباء والامهات دول يفوقوا بقى، اقسم بالله لابد الاباء والامهات يفوقوا، لابد المسلمين والمسلمات يفوقوا، لابد المعلمين والمعلمات يفوقوا، اقسم بالله الاب والام دول اللي كل همهم ان هم يجهزوا طبيب عشان خاطر يفرحوا بيه شويه، ولا يجهزوا مثلا مهندس عشان يبقوا فخورين بيه، ولا مش عارف تحس انها نجحت في حياتها، ولا هو نجح في حياته، ولا اللي همهم مش عارف ايه، همهم يسمنوا اولاد كانهم هيذبحوهم على العيد الكبير، لا لا لا، ان ازاي فعلا بقى كل اسره تركز في عيالها دي، وتركز في عيالها وتعد هذا الجيل، الجيل ده اصلا لابد جيل يوشع من ده لازم يعد، لابد ان كل اسره بقى تفوق بقى وتتقي ربنا كده، لابد ان احنا فعلا نحافظ على كل ابن من ابنائنا، على كل بنت من بناتنا. انا لاول مره صراحه ابقى بفكر في فكره ان لا احنا مش ما ينفعش نقل، لازم نكتر، لازم نزيد، ونزيد من الصالحين، لازم النهارده معلش بقى يعني يمكن فكره الايه اسره فيها عيل يبقوا عيلين يبقوا ثلاثه يبقوا اربعه بس يبقوا كويسين يبقوا صالحين ويبقى الاب والام مهتمين ويبقوا دينيتهم اصلا قبل ما يبداوا. ان لازم يعد لهؤلاء اجيال لازم. ايوه معلش هيقول لك يا عم حلني ومش حلني. لا حلني ايه؟ ما احنا لينا 80 من 80 سنه من 80 سنه احنا بنرزح تحت نير الاستعمار ما عملناش حاجه يعني وما فيش اي خطوه والامور تزداد سوءا اصلا. الناس اللي عملوا حاجه هم الناس اللي ربوا جيل. الناس اللي عملوا حاجه هم لكن كان للاسف يعني غصب عنهم كانت موارد محدوده كانت محدوده في بقعه محدوده فصمدوا على قد ما ربنا قدرهم. احنا ما ينفعش احنا ما نعملش حاجه ما ينفعش ما نبنيش جيل احنا ما ينفعش احنا ما نربيش جيل ما ينفعش النهارده كل اب وكل ام ما يشوفوش عيالهم لا لا دول مشاريع فتح مشاريع تحرير. ان النهارده بقى لازم معلش ان ازاي فعلا الاب والام يفوقوا شويه يعملوا حاجه لدينهم ده يعملوا حاجه اللي يبقى احنا معلش بقى احنا عمالين نتكلم ونهري ونقول وخلاص وفي الاخر طيب فين اللي انت عملته ببيتك فين اللي انت عملته ببيتك. ان النهارده المعلمين والمعلمات دول يتقوا الله ان الاخت حتى انا كنت اقول حتى الناس اللي سبحان الله ربنا تعمل معنا يا ستي الناس اللي في متدبر في بهجه في اي نشاط في مدرسه في ثانيه اتقوا الله واتقينا الله. لازم في جيل يطلع فعلا جيل حر مش هذا الجيل لازم جيل فعلا مش هينفع الكلام ده علشان ما تفضلش قلوبنا تتفطر كده عشان نحس حتى احنا بنعمل حاجه ولو كانت على المدى البعيد بس بنعمل حاجه. النبي فعلا تصدع قلبه وكاد قلبه ينفطر وهو بيشوف سيدنا عمار وسيدنا ياسر ويشوف سيدنا سمية وهم يحصل فيهم ما يحصل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ما وقع في إحباط ولا في عدم انضباط حاشاه صلى الله عليه وسلم. وركز كويس جدا جدا على ان الناس اللي معاه دول ينشأوا تنشئة جيدة علشان تيجي اللحظة اللي لمجرد بس ان تتكشف عورة امرأة مسلمة بس لمجرد تكشف يجلي اليهود عشان تأتي اللحظة اللي يعود صلى الله عليه وسلم يعني الى هذا المكان فاتحا. فالحقيقه مش عارف يعني انا اهيب النهارده بكل اب بكل ام بكل معلم بكل معلمه بكل مسلم بكل مسلمه. انا اهيب بيه ان هو يركز جدا على ابنائنا وبناتنا على فتياننا وفتياتنا على شبابنا وشاباتنا نركز عليهم نركز على الناس اللي جايه بعد 20 سنه اللي جايين بعد 10 سنين وحتى لو متنا وما شفناش حاجه يبقى احنا عملنا حاجه نقابل ربنا بيها. الواحد اقسم بالله والله ما قادر يتخيل اللي بيحصل والله ما قادر ان يعني ممكن انا معلش انا ما ببصش للمشهد ما ببصلوش بنظره جزئيه ما ببصش لفكره اللي هو ان احنا مثلا في حد جاع مش لاقي ياكل ولا في حد مثلا مرض ما لقاش الدواء فمات. انا مش ببص يعني ده امر يوجع القلب ولا شك بس انا مش ببص له بنظره جزئيه انا ببص له بشكلنا احنا شكلنا كامه. قلت مرارا وتكرارا ان فلسطين ان بيت المقدس ان القدس دي دايما ترمومتر الامه دي بتقول لنا الامه عامله ازاي بتورينا الامه عامله ازاي. قلت مرارا وتكرارا يعني ماشي ربنا يزيد ويبارك في الناس اللي بتروح تحج او تعتمر ده المكانين دول هم مش ترمومتر الامه. ترمومتر الامه دايما فلسطين دايما بيت المقدس دايما دول ترمومتر الامه. ده بيحكي احنا عاملين ازاي بيحكي احنا انا بشوف المشهد بشكل عام انا حاسس ان احنا بعيد قوي ان احنا تحت قوي. وبرده مش فكره بقى الدعوه للثوره والدعوه اللي مش عارف ايه والدعوه يعني مش كده ما اقصدش. هو في النهايه اللي بيعمل حاجه يبتغي بها وجه الله ربنا يتقبلها منه وينفع بيها. اي حد بيعمل اي حاجه ربنا ينفع بالناس اللي مش عارف راحوا اسطول ولا مش اسطول وعملوا ايه ربنا ينفع بيهم ويكتبوا في ميزان حسناتهم. ربنا ينفع باي واحد بيكتب بوست باي واحد بيقول كلمه ربنا ينفع بيه يكتبوا في ميزان حسناته. بس انا بقول لازم تكون في طائفه بتفكر على المدى البعيد لازم تكون مفكر على المدى البعيد عشان ما نفضلش مقهورين كده ما نفضلش موجوعين بهذا الشكل. ان يكون اخواتي وابنائي وبناتي اخواني واخواتي وابنائي وبناتي وابائي وامهاتي يكونوا بيحصل فيهم كل ده الكلام ده من شويه مجرمين مارقين ولا فرق معهم اي حد واحنا واقفين احنا الوحيدين كدول عربيه واسلاميه اللي ساكتين مش اي حاجه والدبلوماسيه مش دبلوماسيه والهري ده وفي عالم تانية مش مسلمين اصلا بياخدوا هذه الاجراءات القويه الاجراءات الحاسمه. والله العظيم الواحد يعني ما والله ما كان جاي منهم مش قادر يتخيل اصلا مش قادر يتخيل فعلا اللي بيحصل. ف فالواحد سبحان الله يعني لم يرد للشيطان يستولي على قلبه، لم يرد للشيطان ان هو ياخده بعيد، فقال لا يعني فعلا بيتحسس بالمسألة دي، بيتحسس ان لا معلش الشباب الصغير دول يتجوزوا والبنات الصغيرة تتجوز، ربنا يكرمهم يا رب وييسر لهم ويجيبوا ابناء صالحين ويجيبوا بنات صالحات، والاسره اللي فيها عيل ولا اثنين ولا ثلاثه وربنا يمن عليها وتقدر تجيب تاني تجيب تاني، وفعلا وينمو كده. لابد لهؤلاء المجرمين مثلا بتوع امريكا ولا اسرائيل، المجرمين دول اصلا الحمد لله الناس بتوع مثلا غزه فكره ان هو كان لا هو سبحان الله. احنا الحاجات العجيبه فكره، انا دايما دي نقطة اللي أبهرتني بهؤلاء والله والله من الحاجات اللي أبهرتني بهم فكرة التوريث، فكرة أن يبقى الناس مثلا أولياء الله إذا كان السنوار ولا مثلا الضيف ولا غيره، مثلا أولياء الله دول يكونوا ماتوا ميتين وميتين من شهور من شهور، وكل حاجة شغالة كما هي كما هي، أن كل اللي بيعملوا فيهم دول ويخلصوا الصف الأول والصف الثاني ويستشهدوا إن حسبوا يعني عند الله شهداء ونزكيهم على الله، ويكون الناس لسه مستمرة. الناس دي كانت بتفكر كويس جدا جدا فكرة الأجيال، فكرة جيل يسلم جيل، وفكرة فعلا اللي هو التوريث، فكرة التوريث، فكرة فعلا سيدنا موسى وهو بي وهو شغال في الأول خالص هو الجيل ده مركز فيه، مركز في شعب نون، ما لم لم لم لم يتمكن سيدنا موسى من يدخل الأرض المقدسة، كان نفسه يدخلها حتى طلب منهم انهم يدفنوه يعني اقرب شيء من الارض المقدسه رمى بحجر، كان حلمه كده ما تمكنش من حلمه سيدنا هارون، لكن جاء يوشع بن نون وحقق الحلم ودخل الارض المقدسه. ففعلا حاجه يعني الناس دول ازاي كان فكر فكر الجيل يسلم جيل وجيل يسلم جيل، وهذه مساله يعني مساله حتميه، مسألة وجودية بالنسبة للمسلمين، إن فكرة أنا إعداد الجيل القادم، إن لازم لابد جيل يسلم، لابد إن الصالحين الموجودين النهاردة يوسعوا دائرة الصالحين أكتر من كده، وجيل يستلم جيل، مش نروح نسيبهم يهلكوا في أوديات الدنيا، ولا نروح نبقى إحنا زينا زي مش زي عباد الدنيا، يعني يا ريت الناس تستفيق، يا ريت الناس تستفيق، مش معقولة كده. ولذلك أنا بقول والله الذي لا إله، أنا كنت مثلا في مرحلة من المراحل كنت بقول عشان الضغوطات ومش عارف ايه والكلام ده، فكان مثلا بعض الاخوات الفضلات اللي بيدرسوا معانا او بيشتغلوا معانا اللي مثلا حامل ولا اللي مش عارف معاها طفل، كنا بقول مش مشكله ممكن نعتذر ليها ممكن مش عارف ايه، دلوقتي بقول لا لا بالعكس دي حافظ عليها، احنا شكلنا لجنه اصلا لجنه لدعم الحوامل والمرضعات واللي معاهم اطفال، ويتعمل لهم حتى برامج خاصه بيهم ويهتم بيهم، علشان هي دي طالما يعني دي دي دي, دي وحده جزمتها تتشال فوق الراس، طالما هي مع كل التحدي اللي بتواجهها عايزه تتعلم وعايزه تفهم علشان تقدر تبني لنا جيل، عشان تقدر تحافظ لنا على العيل، علشان تقدر العيل ده فعلا تعمل لنا حاجه. يعني الواحد الحمد لله والله بيشوف مثلا ابناء الصالحين والصالحات تقر عينه بيهم الحمد لله، بيفرح بيهم بتقر عينه بيهم بيبص لهم، والله مش عارف الواحد نفسه مستاهل. زي ما كنت بقول للشباب يعني والبنات يعني انتم يعني ثروتنا وورثتنا، يعني فعلا والله فكره ازاي دول يكونوا فعلا يعني دول الثروه بتاعتنا اللي احنا لازم نحافظ عليها، ودول الورثه بتوعنا، لابد الورثه بتوعنا دول نهتم بيهم كويس جدا. ومعلش التوريث ده مش من النهارده ان انا واحد عنده 20 سنه يرثني ولا 30 سنه يرثني، لا لا، فهب لي من لدنك وليا يرثوني ويرث من آل يعقوب. ولذلك والله الذي لا إله إلا أنا كثيرا ما كنت أدعو بهذا الدعاء ولازل ومن أكثر ما أدعو به، يعني فهب لي من لدنك وليا يرثوني واجعله ربي رضيا، وكنت دائما أفكر مش بس يكون من أنساب الأبدان كمان يكون من أنساب الإيمان، فهب لي من لدنك وليا يرثوني واجعله ربي رضيا. إن فعلا مش عايزين أبناء، إحنا عايزين أولياء، افهموا دي، مش عايزين أبناء إحنا عايزين أولياء، مش عايزين أبناء إحنا عايزين أولياء، عايزين اولياء، عايزين ورثه حقيقيين، عايزين اولياء، هب لي من لدنك ولي اولياء يرثوني واجعله ربي رضيا ارضياء، يعني يرضى عنهم الله وهم من أهل الرضا مش من أهل السخط. فهؤلاء الأولياء الأرضياء هم دول اللي احنا لازم نبنيهم ولازم نوجدهم، هم دول الورثة الحقيقيين، هم دول اللي إن شاء الله يقوم على أكتافهم الدين، جيل النصر والتمكين في الحقيقة، جيل الفتح والتحرير، ده دول لازم احنا نشتغل عليهم، لازم نركز فيهم، لازم نبنيهم أصلا، لازم نبنيهم ونركز عليهم أيا كان الثمن. انما ان احنا اللي بقى عمالين نقول بنتوجع على الاطفال اللي بيحصل لهم في غزه ونتوجع على مش عارف اللي بيحصل له ايه، واحنا معذره سايبين اولادنا نهلكهم في اوديه الدنيا. اقول لابني انا مش محتاجك يا بنت، انا مش محتاجك اصلا، لو انت مش هت يعني انا مش عايزك انت لو ما تنصرش الدين، والله لا حاجه لي بك، انا ماليش، لا مش مستاهل، انا ما تفرقش معايا، ان لم تكن هذا الشخص فلا حاجه لي بك، يعني ان لم تكن هذا الولي الذي الولي الرضي الذي يرثني، يرث حتى يعني حلمي، يرث حتى همي، يرث حتى وجعي، يرث حتى أزمتي، يرث حتى ألام أمتي، لا حشد لي به. ولذلك أتمنى أنظروا كده، معلش اللي عنده من أنساب الأبدان يركز عليه ويستشعر المسؤولية أمام الله، دي أمانة، إما أن يكونوا منا أو يكونوا هم فتنة عذرا، إما أن يكونوا يعني منا أو محنة، إما يكونوا نعمة أو نقمة. اللي عنده من نسب الأبدان يركز عليه، اللي ما عندوش من نسب الأبدان يتخذ له من أنساب الإيمان، يتخذ له من أنساب الإيمان، يشوف فيما حوله سواء كان في عائلته في غيره وغيره، يشوف أو حتى من أبناء المسلمين وبنات المسلمين، يركز عليهم، يجتهد فيهم أصلا، يكون حتى لما يقابل ربنا يقول يا رب أنا كنت بعمل حاجة، رب أنا خدت خطوة، رب أنا كنت بعمل مشروع، رب أنا كنت بعد حد، أنا كنت بحاول أخد خطوة. هي دي الفكرة، مش مجرد بس وخلاص كلام. الله المستعان عليه التكلان. الله الواحد يعني قلبه يعني يكاد يتوجع يعني ويتصدع من هذا الذي نراه ونسمعه. والله العظيم يعني أنا من أكتر الحاجات اللي وجعاني، أنا سمعت حد مش ناس مش مسلمين كان بيقولوا حاجة كده، يعني على ما أذكر معناها إن أنت ما تقفش ساكت وفي حاجة بتحصل في الجانب الآخر في الجانب الآخر من الأرض، لأن يوما ما ستأتيك، وتحصل لأطفال في الجانب الآخر من الأرض لأن يوما ما ستأتيك. والله الذي لا إله إلا هو من أكثر الأشياء اللي وجع قلبي، فكرة إن أنا عمال أفكر إيه اللي هيحصل للأمة الإسلامية، إيه اللي هيحصل لبلاد المسلمين بعد اللي حصل في غزة ده، كعقوبة من الله، إيه اللي هيحصل في البلاد دي؟ إيه اللي ممكن يحصل في البلاد دي بعد اللي حصل ده؟ هنتعاقب إزاي؟ يعني دي يعني والله دي اللي شغلاني جدا، هنتعاقب إزاي؟ إيه اللي شكل العقوبة هيكون إيه أصل؟ لأن فعلا شيء يعني شيء ما تحملوش غير المسلمين والكفار، ما تحملوش اللي بينهم وبين الناس في غزه انساب ايمان وحتى انساب ابدان، جيناتنا جيناتهم، لغتنا لغتهم، لساننا لسانهم، ديننا دينهم، هم مننا واحنا منهم. يعني مش عارف ايه اللي ممكن يحصل لنا، ازاي نتعاقب. انا دي اللي عمال افكر فيها، الفكره ان فعلا لا، الواحد ينتظر يعني الا ان يشاء ربي شيئا، الواحد ينتظر فعلا ان يحل السخط بالمسلمين، يحل السخط بالبلاد العربيه الاسلاميه، يحل السخط بيها. فالواحد ازاي دلوقتي مشغول ان ازاي فعلا هو ينجو من هذا التيه، ازاي ينجي اكبر قدر ممكن من الناس من هذا التيه، لان فعلا لا اظن ان الامور ستمر هكذا ابدا، لا اظن انها ستمر هكذا. المهم يعني عودة على بدء في مساله ان اختصارا الإسلام لهذا نظام، وهذا النظام مطلوب مننا الالتزام، بس مش أي التزام، هو التزام مميز له سمات مميزة. الالتزام المميز ده هو لابد أن يكون فيه التزام التعبد، التزام سمعنا وأطعنا وسلم، مش التزام التمرد، التزام فيه التزام بغاية الحب والتعظيم مع غاية الطاعة والتسليم، أو غاية الطاعة والتسليم مع غاية الحب والتعظيم. المعلم الثاني المهم اللي وقفنا عنده طولنا، ان الالتزام ده يكون التزام على الدوام، التزام شعاره هو ما بدله تبديل، لا بروح حتى قبله، التزام التزام الاصحاب مش التزام الاعراب، التزام الصادقين مش التزام المنافقين، التزام فيه الاستقامه، التزام فيه الاستقامه، انسان يكون استقام في فعله. فاصبحت قضيه الاستقامه كانها قضيه وجوديه. انا النهارده ما بطلبش، ما بقولش اهدنا الصراط، بقول اهدنا الصراط المستقيم، بقول اهدنا الصراط المستقيم. انا عايز الصراط المستقيم، وعايز ان انا استقيم على الصراط، عايز ابقى امشي سويا على صراط المستقيم. انا عايز استقيم، عايز افضل كده، ان الانسان يسال ربنا ان هو يهديه، وانه يظل هكذا حتى يلقاه سبحانه وبحمده. ده تحدي ضخم اصلا، هي قضيه وجوديه، ان الانسان اصلا من الاول يكون ناوي على كده. ولذلك بقى القضيه بتاعت فكره الناس اللي بتبدل وبتتحول وبتتنقل وبيعبدوا الله على حرف، يعني صدق خير مطمئنة به، الإنسان اللي هو تمام لما يكون في تمام في الرخاء وفي السراء يبقوا أولياء وأوفياء، لكن إذا كان عداء ولا ابتلاء ولا افتراء يكونوا شأن آخر. فنسأل الله سبحانه بحمده أن يعفو عنا، يعني الطائفة دي ما يعول عليها وما. فالشاهد يعني اللي أقصده أن نحتاج جدا جدا، يعني إن شاء الله في الحلقات القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء، هنحتاج نشوف الصراط المستقيم، معالم الصراط المستقيم بإيه، إزاي إحنا ممكن نهتدي للصراط المستقيم، إيه اللي مطلوب مننا عشان الاهتداء الصراط المستقيم. يعني أنا أستعرض الحقيقة، يمكن احنا استعرضنا قبل كده فيما يخص القرآن الكريم كل ما يخص الاستقامة او الفعل ده ذاته، بس احنا عايزين نشوف ما يخص الوصف ده، وصف المستقيم، وصف المستقيم، الاسم اللي حاضر ده اللي هو المستقيم، نشوف الصراط المستقيم والانسان المستقيم كيف يكون وصفه، وازاي الانسان يكون على صراط المستقيم. لان زي ما قلت هي مش قضية تكميلية او مش قضية كمالية، هي قضية حقيقية، قضية وجودية. أصبح أن أنا اللي كنت بحكي من أول كلام الآخر ده، أن من الأول أصلا وأنا بدخل الإسلام، من الأول وإحنا بالرب عيالنا على الإسلام، لازم يفهموا أن مش الفكرة أنه عنده التزام بالنظام، الفكرة أنه استقام على الالتزام بالنظام اللي هو اسم الإسلام، هو ده الهدف. عايزين إنسان استقام على الالتزام بالنظام اللي اسمه الإسلام، استقام على الالتزام بالنظام اللي اسمه الإسلام، اللي هو عايزين شخص على صراط مستقيم، عايزين شخص على صراط مستقيم. الصراط اللي هو عليه هو الصراط المستقيم اللي هو الإسلام، وهو نفسه استقام على هذا الصراط، وهو نفسه يمشي سويا على صراط المستقيم، أو يمشي سويا هو نفسه. فنحتاج للندم يكون أصلا، يعني اللي أنا فحوى الحياة بقوله النهاردة إن أنا بأكد إن دي مش قضية كمالية أو تكميلية، دي قضية وجودية. إن من الأول بسم الله الرحمن الرحيم وإحنا بنتعلم الإسلام لازم ناخد بالنا من كده، ان انا وانا بعيد ترتيب اوراقي وبعيد تشكيله بلورة حياتي اصلا من الاول تاني، ان اقول لا انا بقى انا لازم افهم ان هو الاسلام كده، الاسلام كده اصلا ينبغي ان يكون هكذا، ينبغي ان يكون الاسلام، ان انا مش هبقى مجرد انسان عادي، لا ده انا هبقى انسان استقام على الالتزام بنظام الاسلام، شعاره سمعنا واطعنا وسلمنا، وشعاره وما بدلوا تبديل. صلى الله سبحانه بحمد اهدنا واياكم الصراط المستقيم، وننفعنا بما قلنا وسمعنا، نجعله حجة لنا لا علينا، ونسأل الله كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك أن تجعل عاقبة كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولكل المسلمين، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولكل المسلمين، ونسألك أن تجعل عاقبة كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه ما لم نعلم.